والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته إلى يوم الدين بعد. فما زلنا مع تفسير سورة التوبة ومع بيان أوصاف أهل النفاق عياذا بالله منهم. وأقول بين يدي الدرس ليت أخا كريما مصنفا يصنف لنا تصنيفا في خصال المنافقين وأعمال المنافقين ليس مقتصرا على الكتاب وعلى السنة فقط، إنما مستلا من آيات الكتاب العزيز وشروحها ما يخدم هذا الموضوع، لأن النفاق انتشر وينتشر في كثير من بلاد المسلمين. فرجاء إذا كان واحد أحد الإخوة ملما بالكتاب العزيز أو عنده الملكة على قراءة الآيات وتفسيرها والاستنباطات منها مع صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون إن شاء الله مرجعا حافلا في هذا الباب، وخاصة إذا ضم إلى هذا العلم الشرعي العلم بالواقع الآن وكيف يكون النفاق في هذه الأزمان، لأن صوره منتشرة وصوره متعددة. فليت شخصا كريما يقوم لنا بهذا العمل النافع حتى نقيم الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ممالآت أهل الباطل ومعاونات أهل الباطل داخل في ذلك أم لا، يبين بيانا شافيا. الآية الكريمة أيضا التي نحن بصددها في بيان صفات المنافقين، قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي بصور من صور الإيذاء. كان الخوارج يؤذون النبي لكن أذى الخوارج ظاهر والخوارج يتبجحون، لكن إشكالية أهل النفاق أنهم يظهرون لك الخير ويبطنون كل شر. ألسنتهم طيبة معك في الكلام لكن عياذا بالله قلوبهم تضمر لك كل شر. وذلك فالفتن كانت تأتي تبرز ما في النفوس. وأحيانا الأذكياء من أهل الإيمان يعرفون أهل النفاق في لحن القول، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. كلمات أحيانا لا يضبط الكلام فتخرج منهم الكلمات التي تدل على ما في قلوبهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة كما لا يخفى عليكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. الدفين في قلوبهم سيخرجه الله سبحانه وتعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولكن كاد يكون هناك منافق متمرس مارد متدرب على النفاق تدربا شديدا لا تستطيع أن تكتشف أمره، بل وربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. الرسول حتى رسول الله كان لا يعلمهم، كان لا يعلمهم، لكن لهم علامات نستطيع بها إن شاء الله أن نكتشف أمرهم. فمنهم الذين كانوا يؤذون النبي كما سلف، منهم من يلمزك في الصدقات يقول ده رجل به وبه ويجامل من الأقرباء ويأكل صدقات الناس ويفعل ويفعل. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يطعنون في رسول الله. فإن قال قائل يا جماعة ممكن الرسول يصل هذا الكلام الذي تتكلمون به في عرض، يقولون هو أذن، ما معنى أذن؟ يعني سمع لأي شيء، أي عذر نذكره له سيقبل، أي سيرضى منا بأي اعتذار. فيشتمون رسول الله وينالون من رسول الله ويسخرون من رسول الله على اعتبار أنه من وجهة نظرهم أذن قاع قابل للاعتذارات، يسمع أي اعتذار ويقبله. فقال الله تعالى: قل أذن خير لكم، يعني الرسول يستمع، لكن يستمع الخير لكم ويسمع الخير ويعرفه ويعرف ما تمرونه من شر، ولكنه يتغاضى عن الشر الذي يصدر منكم ولا يؤاخذكم، ويشكر لأهل الإيمان كلامهم الطيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ عن المؤمنين ما يصدر منهم، ويبلغ عن المنافقين ما يصدر منهم، لكن يدعو لأهل الإيمان، يدعو لأهل الإيمان بالمغفرة، ولا يؤاخذ أهل الشر وأهل الكفر وأهل الطغيان، يتجاوز عن المنافقين ولا يعاتبهم، لكن أهل الإيمان يسمع عنهم ويشكر لهم. قل أذن خير لكم، يسمع لكن فيما يصدر منكم لا يعاتبكم، فلستم بأهل للعتاب، ولكن يشكر للمؤمنين ما يبلغ عنهم من كلام طيب. وهذا خلق يطرد، ينبغي أن نتخلق به؟ نعم ينبغي أن نتخلق به. وهل يعاتب أهل النفاق أو لا يعاتبون؟ قد يصدر خطأ واحد من شخصين، أحدهما أهل للعتاب فيعاتب لدلالك عليه ولمعرفتك به ما كان ينبغي أن يصدر منك مثل هذا، والآخر هو نفس الخطأ لكن مثله لا يعاتب ولا يكلم، كما قال القائل: إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. يعني أنت بتعاتب الناس اللي لهم معك عشم، الذين يستحيون، الذين يعني لك تربطك بهم مودة وتربطك بهم أخوة، أما الذي لا يستحي ولا يعرف طريق العتاب ولا يعرف طريق اللوم فليس بأهل لأن يعاتب، ليس بأهل لأن يعاتب. فقوله تعالى: ويقولونه أذن، قل أذن خير لكم، أي سماع لأي اعتذارات. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أي ما استمع. ويقولونه أذن، قل أذن خير لكم، أواصل الكلام، ليس كل الناس يعاتبون وليس كل الناس يهجرون، ممكن المعصية تصدر من شخصين، هذا أهجره في الله لمحبتي له ولا ينبغي أن يصدر منه هذا الخطأ، والآخر سفيه لا يعاتب على ما يصنع، أنه ليس بأهل لأن يعاتب. وذلك فالرسول عليه السلام رأى رجلا مقبلا عن بعد فقال لعيسى: بئس أخو العشير. لما قدم ألان له النبي القول، قال: قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. ولكن تصدر مسألة يسيرة حتى من أحب الناس إليه يؤخذهم، ذهب إلى فاطمة وهي أحب الناس إلى رسول الله ابنته، وجد علقت سترا موشيا على الباب ستر في خطوط، رجع ولم يسلم ولم يقف، أرسلت وذهبت وراءه: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت؟ قال: ما لي والدنيا، ما لي والرقم. قالت: مغني، ماذا أصنع؟ قال: هذا ستر ترسلي به إلى أهل بيت فلان، أهل بيت لهم فيه حاجة. فليست طرائق التعامل مع الناس واحدة، بل هذا له طريقة في التعامل وهذا له طريقة أخرى في التعامل، فليس السفيه كالعاقل في التعاملات معه. قال ربنا: وأعرض عن الجاهلين، وقال في شأن المنافقين: فأعرض عنهم، فأعرض عنهم. قال تعالى: قل أذن خير لكم، يعني يشكر لأهل الإيمان صنيعهم، إذا بلغني عن مؤمن أنه قال في خيرا أقابله وأشكره. جزاك الله خيرا، بلغني كلامك الطيب، هذا الظن بك، أحسبك محبا، لا أزكيك على الله، والله يبارك فيك وأدعو له. بلغني عن منافق شيئا، خلاص ماذا أصنع؟ إذا ذهبت أعاتبه ازداد جهلا وحماقة عياذا بالله. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بوحدانية الله، ويؤمن للمؤمنين، يصدق أهل الإيمان ويؤمن أهل الإيمان كذلك، ورحمة للذين آمنوا منكم. يدعو لأهل الإيمان أن يرحمهم الله، والذين يؤذون رسول الله، رسولنا موكل أمرهم إلى الله، لهم عذاب أليم. في الآية الحث على الإعراض عن هؤلاء، ولكن هل يعرض عن المنافقين في كل الأوقات، أم أن الشر إذا برز منهم وظهر قد يعاتبون؟ ولذلك فالنبي أرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول لما كان النبي راجعا من بعض الغزوات، وكسع مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاشتبكوا مع بعض وتضاربوا بالجريد والنعال. فجاء ابن أبي يقول أفعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطر ظهر وانتشر، فاستدعاه فأقسم بالله ما قال. من قال لك أنني قلت؟ زيد بن أرقم. بلغ الرسول، فجاء ابن سلول وأقسم ما قال، فلام أهل زيد بن أرقم زيدا على النقل، قالوا ما نقمت إلا أن كذبك رسول الله. فما لبث أن نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يصدق به لسان زيد بن أرقم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال إن الله قد صدقك يا زيد، إن الله قد صدقك يا زيد. فيجوز أن نؤاخذ أهل النفاق أيضا إذا صدر منهم، صدر خرج، أما ما في قلوبهم فموكول إلى الله، لكن إن صدر وبرز يؤاخذون. وعندنا من النصوص قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وعندنا من النصوص آية هي فذة في نوعها أيضا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ليس في كل مرة، بل أحيانا يثنى على الشخص الذي ينتصر إذا أصابه البغي، إذا كان العدو صائلا ولا يلوي على دين ولا يلوي على خلق حسن، يشرع لك أن تنتصر منه. وأثني هنا على المنتصرين لقول الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله ولا يبالون بالأيمان، كما يقال للحرام تحلف قال أتاك الفرج، يحلف ما يهمه، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فلا تحلف لإرضاء الناس وتسخط ربك عليك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فاحرص على أن يكون مبتغاك هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. أهل النفاق ليسوا كذلك، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، حريصون على إرضاء المؤمنين كي يتعاملوا معهم بيعا وشراء وزواجا وقضاء مصالح، ولكن يكذبون في أيمانهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله؟ ما معنى يحادد؟ وهي في معنى يشاقق. كان المعنى أن تكون في شق وأوامر الله ورسوله في شق، يعني لا تعمل بها. الله يأمر أن تتفر في الجانب الآخر، الله يطلب منك وأن تتفر في الجانب الآخر، رسول الله يقاتل وأنت تقاتل في جانب آخر. فليحادد يكون في حد وأوامر الله ورسوله في حد آخر، يكون في حد والمسلمون في واد آخر مع رسولهم. هذا معنى يحادد ويشاقق، يحملان نفس المعنى. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فهو أكبر خزي أن تبشر بالنار والعياذ بالله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يتكلمون بالكلام السيء، ويأتي أحدهم يقول يا جماعة ممكن ينزل على الرسول آية تقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا ويسميكم، انتبههم على سبيل السخرية، فيسخرون من هذا القائل. قال تعالى قل استهزئوا، أي بقائلي هذا، إن الله مخرج ما تحذرون. ثم يقول تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية التي نحن بصددها الآن أصل في الساخرين من شريعة الله وكيف عقابهم، في الساخرين من سنة رسول الله، ساخرين من المؤمنين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت الآية كما ورد بسند صحيح عند الطبري وغيره، حديث ابن عمر أن النبي في غزوة تبوك خرج للغزوة وناس من المنافقين هنالك، فقالوا وقد اجتمعوا فيما بينهم أهل النفاق ما نرى أصحابنا هؤلاء يعنون الرسول وأصحاب الرسول من المؤمنين إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا، يعني همهم الأكل، وأجبننا عند اللقاء. فوصفوا رسول الله وأصحاب رسول الله بهذه الأوصاف، قالوا ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أرغبنا وأوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فبلغ مبلغ رسول الله بمقولاتهم، بلغ مبلغ رسول الله ونزل على الرسول الوحي، فجاءوا يعتذرون لما بلغ المبلغ رسول الله وأيقن الرسول من أنهم قالوا ذلك. جاءوا لرسول الله يقولون نحن كنا نمزح، ما كنا نقصد حقيقة الكلام، ده كلام مزح فيما بيننا يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تستهزئ بالآيات، تستهزئ بكلام رسول الله، تستهزئ برسول الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر وروى لقد رأيت أحدهم متعلقا بناقة رسول الله والرسول يمشي ولا يلتفت إليه، وإن رجليه لتضربان الحجارة، ومتعلق بناقة رسول الله ويجي وراء الرسول والرسول لا يلتفت والحجارة تضرب رجليه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول لا يزيد على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في طائفة من هؤلاء كانوا مع منساقون وراء الذين يتكلمون، لكن هناك أئمة كفر يخططون للكفر ويبثونه في الناس بدهاء وفي خفاء، فإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الآن عياذا بالله كثير من الممثلين يسخرون من الدين، وإن سألتهم يقولون أعملك مزاح يعني. وكثير من الأشكال القذرة التي تحارب دين الله والتي ظهرت مؤخرا يجتمع فيما بينهم جمع إبليس الذي قد كان جمع للنيل من سنة رسول الله، بل للنيل من الدين من أصله. فئة باغية صدرت لا بورك فيها ولا في مسعاها ولا كونها الله، نسأل الله أن يئذها في مهدها. ونحن مطمئنون لأن الله قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فجمعهم إبليس، جمع إبليس جنده وتكونوا عليهم من الله ما يستحقون، ويخططون لقذف الشبهات ولمحو سنة رسول الله. ولكن صدق الله إذ قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهؤلاء ليسوا ببدع من الناس، بل أهل الكفر والضلال من أمثالهم، من عهد رسول الله، من عهد رسول الله، بل ومن قبل رسول الله في كل زمان ومكان. لا يخلو ذاك الزمان من أشرار أنجاس أرجاس يحاولون أن يطفئوا الحق ويطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. العهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول يقيم الدروس العلم والنور والقرآن، وأتي مجرم من المجرمين يقذف الشبهات في مجالسه، يقذف الشبهات ويلقيها ويقول طيب النصارى تعبد عيسى، هل عيسى في النار؟ إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وخزاعة تعبد الملائكة، هل الملائكة؟ ويثير الشبهات. كان موجودون أمثال هؤلاء. وآخر مجرم آخر يأتي بالغوازي والراقصات يغنين ويتبرجن ويكشفن عن الصدور والأفخاذ حتى يستقطب الشباب من عند رسول الله. يعني هذا الذي يحدث يا إخوة ليس وليد الساعة، لهم سلف سيء في عهد النبي محمد. يجلسون فئات، فئة تصرف الناس عن الدين قهرا وبالقوة، واللي يسلم يعذب في زمن رسول الله في مكة. فئة لا تقول لا نسلك مسلك آخر، نجيب جواري وقينات يغنين للناس من يشتري له الحديث، له الحديث عن المغنيات اللواتي يقدمن له الحديث والغوازي والراقصات ليضل عن سبيل الله. نعمل حفلة نجمع فيها البنات الحلوين يرقصن، والشباب يجتمع حول البنات والشباب يصيح ويترقص وتلف نفسها كي يصفوهم عن النبي محمد. فيهم قال تعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، كان مراده الإضلال عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وناس آخرون يقذفون الشبهات على القرآن ومن نزل به ومن جاء بالقرآن من عنده ومن تلا القرآن. فكانوا تخصصات، فئة تقهر وتبطش وتضرب، وفئة تأتي بالمغنيات والقينات، وفئة تلقي الشبهات. فكل هذا لم يؤثر، فالحمد لله نور الله يمشي ونور الله يسري. فلا تنزعج يا إخوة، ولا الكذابون من أكذب منهم. مسلم الكذاب ادعى أنه رسول، من عند الله، وتبعه قوم وادعى السجاح في زمانه أنها نبية وأن الله أرسلها، أن الله أوحى إليها هي الأخرى، وتزوجها مسيلمة الكذاب. فاجتمع كذاب بكذابة، وإن كان يقال إنها تابت حتى قومها هاجموها، قالوا أصبحت نبيتنا امرأة يطاف بها وأصبح أنبياء الناس ذكران، هاجموها حتى تركت هذا العبث بعد أن قتل وسيلمة الكذاب، وجاء الأسود العنسي صاحب صنعاء كذاب أيضا يدعي النبوة، وجاء المختار بن أبي عبيد الثقفي من ثقيف المجاورة للطائف يدعي النبوة، وبعدها أول ما قام يدعي أنه ينصر أهل بيت الرسول المظلومين، وبعدها ادعى النبوة، وبعدها ادعى الإلهية إلى أن أهلكه الله. في كل زمن تجد هذه الأشكال موجودة في كل وقت وفي كل حين. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فأرجو من الإخوة لا ينشغلوا بهؤلاء الشراذم أبدا، ولا يقلقوا، هم وأمثالهم موجودون في كل زمان وكل مكان. وحسبنا قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. نأتي الآن لممثلين وساخرين يسخروا من الدين في كل السبل، في الأفلام سخرية، في الكلمات سخرية، يطلقون على أزواج النبي أسماء النعال، يطلقونها على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يسخرون بكل سبل السخرية. ولكن كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم وجدنا من شخص من هؤلاء الكذابين، من كان صحفيا ويكتب في الصحافة ويكتب كاريكاترات، وآخر يكتب وينال جائزة نوبل للسلام، كل هؤلاء الكفار أهلكهم الله وأبادهم الله، والحمد لله الدين باق. وصدق الله إذ قال: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وقال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالحمد لله. لكنه دائما وأبدا صراع بين الحق والباطل، والموفق من يحمل سلاحه أيا كان نوع السلاح للدفاع عن دينه أمام هؤلاء المبطلين. يتسلح بالقرآن، يتسلح بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سلح بالحجج القوية لإفحام هؤلاء الأشرار. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كان الساخرون من رسول الله في زمانه يسخرون ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. استدل بها القائلون بإيقاع طلاق الهازل، واحد يطلق ويأتي يقول: أنا كنت أمزح مع زوجتي، قل لها أنت طالق، نجرب مرة. محسوبة التطليقة، فطلاق الهازل واقع. من الذين هذه الآية وقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. طلاق الهازل واقع عند كثيرين جدا من أهل العلم، بل عند جمهورهم فيما أذكر. فاستدل بها أيضا على تعزير الذي يعبث بآيات الله وإن قال: أنا كنت مازحا. ولذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن أحد أمرائه يقول: ألا أبلغ الحسناء أن حليلها بميسانة وحوله الجواري والحنتمي، يعني النسوان والخمر. فاستدعاه عمر، قال: أنت قلت كذا وكذا، أنت بميسان معك النساء والخمر. قال: نعم قلت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: إذا أنت حد. قال: إن الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أنا ما فعلت، قلت. قال: طيب، لكني لا أحب أن تكون أميرا عندي، انصرف. وعزله من الإمارة لما وجده يسخر أو يستهزئ بآيات الله وإن كان شاعرا. فالآية أصل في إلحاق العقوبة بمن يستحقها من هؤلاء المستهزئين. وحكم الله على فريق منهم بالكفر، ويعلم الله حالهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المغرر بهم التائبون النادمون باب التوبة مفتوح لهم، لكن الذين مرضوا على الكفر ومرضوا على النفاق وتوقعوا أنهم إذا أتونا وحلفوا صدقناهم فيما يقولون لهم شأن آخر، قد علم الله ما في قلوبهم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالآية أصل في المستهزئين بآيات الله الساخرين من شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وإلى الصلاة، وفقكم الله.